بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم إن شاء الله تعالى، اليوم العاشر من هذه الدورة المباركة، وذلك في اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. نختتم الكتاب اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، فنسأله الإعانة على التمام والقبول في البدء وفي الخاتمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا بالأمس على الفصل الذي أعده المصنف رحمة الله عليه في كتاب الداء والدواء، ليختم الجواب على السؤال الذي وجه إليه. وكان السؤال كما تذكرون، والذي افتتح به الكتاب، أنه سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية زاده الله من فضله، والسؤال هو: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به هذه البلية يعني أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزيد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ معنى ذلك أن الشخص الذي يسأل هو إنسان مؤمن مسلم موحد بالله، ثم هو يسأل العلماء لأنه قد اجتهد في دفعها فلم يرضى بالبلية ولم يستسلم لها، بل اجتهد في دفعها من نفسه بكل طريق، ولكن كانت النتيجة كما يقول: فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ إذن هذا استدعى أن يقوم الإمام ابن القيم بإطالة البحث حتى يبين للرجل من أين يدخل إلى هذا المرض، ولذلك أطال المبحث ونصح في النصيحة ومحضها. قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فكونه يعقف على تصنيف في هذا الكتاب للإجابة على هذا السؤال، فهو نفع قاصر على الرجل وفي نفس الوقت نفع متعد للأمة كلها. فانظر ببركة هذه النية الطيبة، لعل السائل كانت نيته طيبة، بدليل أنه يجتهد في دفع البلية عن نفسه بكل طريق، ثم بعد ذلك اضطر إلى أن يسأل، يعني يعلم أنه مبتلى ويعلم أن ما هو عليه أمر غير محبوب لله سبحانه وتعالى، بدليل أنه يقول: علم أن إن استمرت بي أفسدت عليه دنيا وآخرته، فلم يكن مستسلما للمرض، وإنما كان يجاهد نفسه في الخروج من هذه الحالة. وهذا ما دعا الإمام ابن القيم إلى أن يبذل قصارى جهده لكي يصل في الموضوع إلى النصح الكامل في المسألة على حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه، وعلى حسب ما آتاه الله من علم ومن فهم ومن حكمة. ثم قال الرجل: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أظن أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني جعل الإمام ابن القيم له نصيب عظيم جدا من هذه الدعوة. رحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فبعد أن طوف بنا الإمام ابن القيم فيه كما رأيتم في بساتين العلوم، حتى أوقفنا على أمور لم يكن لنا عهد بها في العقيدة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي علوم القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فقه النفوس، أمور عظيمة شد إليها الرحال، اختص بها هذا الكتاب النفيس المسمى بحق الداء والدواء، أو الجواب الكافي في السؤال عن الجواب الكافي في السؤال الشافي، أو في الرد على السؤال الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فقال رحمة الله عليه: ونختم الجواب، الجواب بقى لأن الكتاب كله كان جواب سؤال، ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله تعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء. ثم ذكر عشق النساء في قوله: فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف عليه السلام بصبره وعفته وتقواه، كما قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. وهذه خلاصة القصة وخلاصة السورة، خلاصة سورة يوسف العبرة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأطال في الكلام عن قصة يوسف، وهذا ما قرأناه بالأمس. ثم وقفنا على قوله: فصل في من حكى الله عنهم العشق، وهم الطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق وهم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. وإن كان في النفس شيء من أمر اجتمع عليه العلماء، ألا وهو أنهم جعلوا هذه الكلمة مسمى باللوطية، مع أن هذه النسبة يعني لا تنتسب للوط عليه الصلاة والسلام، وإنما النسبة إلى قوم لوط. ولكن العلماء قالوا: ونحن تبع لهم. يعني الأمر لو الواحد قيل له بما تسمى هذه الجريمة، يقال تسمى بأي اسم غير أنها تنسب إلى نبي الله ورسوله لوط عليه السلام. يعني أن يقال اللواط أو اللوطية نسبة لقوم لوط، اللفظة يعني ما أراها صحيحة والله أعلم، ولكن لا نستطيع الواحد منا أن يقدم رأيه الضعيف على رأي أئمة العظام، ألا وهم أئمة الدين، لأن هذه المسألة أصبحت على ألسنة العلماء والطلاب العلم والدنيا كلها منذ أن كتب في الفقه. ولكن لا نعلم أن هذه الجريمة مسمى باللواط في القرآن أو في السنة. يعني أنا لا أعرف حديثا يقول إن اسمها اللواط، وإنما هذا جاء في كلام العلماء. فأنا في نفس شيء، بس طبعا أنا لما أقول كلامي ليس له أي وجود، كأنكم لم تسمعوا شيئا، لأن كلامي لن يقدم ولن يؤخر. لكن أنا في نفسي شخصيا في نفس شيء من نسبة هذه الجريمة العظمى إلى اسم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فاعذروني كان شيء يعني في نفسي فأحببت أن أخرجه لإخواني، والله أعلم. قال كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك، الله يقسم بعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عمل عمى السكرة، عمى والعياذ بالله، لم تكن لديهم بصيرة. ولذلك قال: أليس منكم رجل رشيد؟ هو لا يطلب رجلا مؤمنا أو موحدا أو مسلما، يطلب رجلا رشيدا فقط في هذه الأمة. أليس منكم رجل رشيد؟ قال: فهذه الأمة عشقت. فحكاه سبحانه عن طائفتين، عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر، لم ينظر إلى المهلكة التي وضع نفسه العبد والعياذ بالله فيها، وما سيترتب عليه من ضرر أو هلك. قال: وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه، وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، وعز على الورى عن الخلق أن يستنقذوه من إساره. الإسار، الإسار بالسين هو ما يقيد به الأسير، والمقصود به هنا الأسر نفسه، المقصود بالأسر نفسه استنقاذه. عز على الورى استنقاذه من إساره، يعني من الأسر، لأنه أصبح أسيرا في يد الشيطان وفي يد هذا المرض المستعلي على نفسه. قال: ولا استعلت ناره في مهجته إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. يصعب على الناس جميعا أن يخلصوا العبد من نار هذا العشق والعياذ بالله. قال: وهو أقسام، هذا العشق أقسام، قسم منه مكفر والعياذ بالله. قال: فإنه طارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه، يحب معشوقه أكثر من حبه لله تعالى. قال: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. فمن قدم حب إنسان أو أي مخلوق على حب الله، أو ساوى حب المخلوق بحب الله، فهو الشرك المخرج من الملة والعياذ بالله. قال: والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. عندنا هنا مش عارف موجودة معكم في النسخة ولا لا، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. عندكم ما دون ذلك؟ لا، امسحوها. ما دون ذلك في ده خطأ كبير، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. لا، يغفر بالتوبة الماحية الشرك وما وكل المعاصي. فلما نقول ما دون ذلك، يبقى هذا الكلام إيه؟ خاص بإيه؟ بقضية المشيئة. أما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن لما يقول والله لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماحية وما دون ذلك، يبقى تحصيل حاصل، مش كده ولا لا؟ يبقى تحصيل حاصل، والله أعلم. لأن التوبة الماحية يغفر بها الكفر والشرك، فمن باب أولى ما دون ذلك، فهو تحصيل حاصل. قال: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه. علامة العشق الشركي بقى إيه؟ اسمع، لأن البعض يقول لك: هو في معقولة حد يحب حد مثل حب الله أو أكثر من حب الله؟ الامتحان بقى يأتي هنا، ودي أمس مسألة خطيرة جدا. قال: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربي، وإذا تعارض عنده حق معشوقي وحظه، حق المعشوق وحظ المعشوق، وتعارض معه حق ربي وطاعته، قدم حق معشوقي على حق ربي، وآثر رضاه على رضا الرب سبحانه، وبذل لمعشوقي أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقي وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. انظر، ولذلك ابتلي الناس بقول الله تبارك وتعالى: وامتحنوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لماذا؟ لأن الناس ادعوا محبة الله، فنزلت هذه الآية محنة وامتحانا لهم. إن كنتم تدعون حب الله فهو الامتحان، فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. لن يكون الأمر أمر حب منكم فقط، ولكن ليس الغرض أن تحبوا، وإنما الأعظم هو أن تحبوا. الله يحبكم إن فعلتم ماذا؟ إن اتبعتم ما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة الصحيحة. قال: فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ هل تجد مطابقة حال العاشق لهذا الأمر، بحيث يقدم طاعة الله ورضا الله على طاعة ورضا المعشوق؟ عند الامتحان يكرم المرء أو يهان؟ الامتحان ما زال موجودا، ما احنا في الدنيا. قال: ثم ضحى لهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، يعني في كفة أخرى، ووزن، ثم زن وزنا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويطابق العدل، وبعد كده أحكم بقى، وكل واحد يحكم فيما بينه وبين نفسه، والله والحكم علينا جميعا. قال: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقي أحب إليه من توحيد ربي، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. تعيز أكثر من كده؟ واحد بيقول لك يترشفن من فمي رشفات، اللي القبلات يعني، هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقي أشهى إليه من رحمة ربه له، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات الرجل على هذا، تذكرون هذه القصة. قال: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، إذا وصل العشق إلى هذه الدرجة يصبح والعياذ بالله من أعظم الشرك. وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. هي حقيقة العبودية إيه؟ كمال الحب وكمال الخضوع والذل، فهو قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، إذن لهذا يكون قد أعطاه حقيقة العبودية. فماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ احكم أنت. قال: ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن ذلك ذنب كبير. يعني الفاحشة أهون، واحد يقول ده يعني هذا العشق أعظم إثما من الفاحشة. أيوة أعظم إثما من الفاحشة، لما يصل الأمر لدرجة أنه يجعل معشوقه معبوده، يبقى هنا وقع في الشرك الأكبر، يبقى هذا أكبر من أي ذنب آخر. فقال: ولا نسبة، يعني لا نستطيع أن ننسب المسألة، لا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفحشاء الزنا، فإن ذلك اللي هو الفاحشة الزنا ذنب كبير لفاعلي حكم أمثالي عن الزنا على بشاعتي هو ذنب من ضمن الذنوب لفاعلي حكم أمثالي، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن ابتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغل عن الله. لأنه على فكرة والعياذ بالله لو هذه المعشوقة سلمت له نفسها وقع في الزنا هو سيبغضها فيما بعد ويتبغضه وانتهى الأمر، لكن القضية أنه يجعل منها مثالا في عالم الخيال، وهي المرأة أيضا تجعل منه مثالا في عالم الخيال. كل هذه الأمور تستغرق على القلب كل أحواله ويصبح مسيطرا على جميع خلايا القلب، فإذا يقدم على توحيد الرب حينئذ يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. فهذا هو المقصود، ليس تهوينا من الإثم ولا الفاحشة ولا المعصية، ولكن وضع كلامنا فيه وضع لكل شيء في موضعه ووزن كل شيء بميزانه الشرعي الدقيق. هذا ما أراد المؤلف أن يبينه رحمة الله عليه. ثم قال فصل: دواء هذا الداء القتال. طب الدواء إيه بقى؟ فقال: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد. خلي بالك دايما لما بيجي يتكلم في الموضوع من بداية الكتاب يقول لك والإنسان خلق من أجل ماذا؟ تعال نرى ما هي المعاصي التي تأتي على أصل ما خلق له الإنسان بالإبطال. ولذلك كانت هذه المعاصي أكبر المعاصي. فاكرين مقدمة الكتاب التي بيّن أن العبد خلق فيها من أجل توحيد الله ومن أجل إقامة العدل والقسط في الأرض، وبناء على ذلك كانت الذنوب تابعة لهذا الأمر. فأكبر الذنوب ما كان يضاد التوحيد، أكبر الذنوب هو الشرك بالله سبحانه، وتكلم عن الشرك وتوسع في بيانه رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك تكلم عن الصفات التي يتصف بها العبد، وهذه الصفات صفات ملكية لا يجوز لأحد أن يتصف بها وإلا كان عدوانا على صفات الرب كالكبرياء. ولذلك بيّن أن الكبر والعياذ بالله عديل للشرك، ولذلك يحرم على من كان في قلبه ذرة من كبر أن يدخل الجنة. ثم بعد ذلك تكلم عن أن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، فتكلم عن العدل وما كان يضد العدل كان هو أكبر ذنب بعده التوحيد والتكبر. ثم بعد ذلك تحدث عن الاعتداء على الناس بالقتل وثم بالزنا وهكذا. أخذ فنفس الكلام ونقول لك دواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهل وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف توحيد ربي وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، يبقى يتعلق بالله سبحانه ويأتي بالعبادات الظاهرة والباطنة، لأنه ما امتلأ قلبه من عشق هذه الصورة إلا لأن القلب كان خاليا من حبه لله ومن الأعمال الباطنة التي يقوم عليها الإيمان، كما ذكر الذاكر وقال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. يبقى القلب الخالي سيشغل وسيملأ، والشيطان سيسعى جاهدا بملئه من هذه الصور ومن هذه التماثيل ومن هذه الأصنام ومن هذه الأوثان، فيصبح قلبه كأنه متحف مليء بالأصنام والأوثان وما شاكل ذلك. يبقى من هو جمع الصور الطوابع وما شاكل ذلك في قلبه، لكن لو القلب امتلأ بما خلق لأجله فلن يستطيع الشيطان أن يدخل إليه ولا أن يملأه بشيء. وذلك حتى لما كان بيتكلم هو الإمام ابن القيم عن الخشوع يقول لك الخشوع القلوب ثلاثة: قلب ممتلئ بالإيمان، فهذا القلب مشغول بطاعة الله وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا القلب قلب الملك. بقول لك إيه، بيضرب مثال، بقول لك هو سؤال، ولما واحد لص حرامي يريد أن يسرق، هجان بيروح يسرق، يروح يسرق إيه؟ عنده ثلاث أنواع من البيوت: بيت الملك، السرايا اللي فيها الملك، وبيوت الناس، والخرابات. أول حاجة يقول لك آه أي واحد يعني أكتر بيت في دول مليان تحف وخير، بيت مين؟ طيب هل اللص يفكر إنه يروح بيت الملك؟ يروح فين يا عم؟ دي الشوارع اللي حوالين منه مقفولة وأنت تقدر توصل، ولو حاول الإنسان يصل يبقى ده مفقود. فمش لص هيفكر يروح بيت الملوك، الملك اللي تعدي عنده ده. انت تقول الله يكفينا شر المكان ده اصلا ان احنا نعدي من ناحيته، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه اللي وديني المكان ده؟ لكن اقول لك طب الخرابه، ما هو الخرابه واحد معشش فيها، هو والعصابه بيقعدوا فيها بعد ما بيسرقوا بيجوا ايه؟ يتحزموا فيها، فالخرابه بتاعته. يبقى المشكله بيت مين؟ الناس الغلابه اللي زينا، صح؟ هي دي بقى المشكله. ولذلك لما سالوا الامام ابن عباس وقالوا له ايه؟ ان اليهود والنصارى يسخرون منا ويقولون انتم ياتيكم الشيطان يوسوس لكم في صلواتكم، اما نحن فلا ياتينا. فقال وماذا يصنع الشيطان بقلب خارج؟ يعني واحد قاعد مثلا في والعياذ بالله مكان بيشرك فيه بالله، هيجي الشيطان يقول له تعالى؟ يجي يوسوس له يقول له اخرج؟ يجي يوسوس له يقول له خلي بالك تعالى، انت قاعد في الخماره ليه؟ او قاعد في المجاني اللي بيعبد فيه الاصنام ليه؟ دي العربيه بتاعتك اتسرقت، او ابنك حصل له كذا، او روح في البيت شقر عليهم احسن يكون حصل لهم حاجه. ده هو عايز يقول والله ما انت قايم، خليك في اللي انت فيه، ده انا حل لك مشاكلك بره، بس انت خليك هنا يا في الخماره، في الكباريه، في المعبد الشركي، مش كده ولا مش كده؟ لكن يجي بقى مين اللي زيك اللي بيصلي علشان يوسوس له وفكره بكل حاجه؟ عشان نفس القصه هنا. اذا الحرامي لما هيجي اني بيت يا اخوانا؟ بيوت محليه فيها يقدر يدخلها ويقدر يسرق وهيجد فيها الاشياء، هو ده. فالشيخ بيقول فدواء هذا الداء القتال ان يعرف ان ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد انما هو من جهل وغفله قلبي عن الله، فعلي ان يعرف توحيد ربي وسنني واياتي اولا. فلو قلبه اصبح تابعا للملك بقى صريت الملك، مش هيقدر الشيطان يقرب جنبها، مش كده ولا ايه؟ لانه قلب خاص وخالص لمن؟ لله سبحانه. قلب المؤمن بقى الصادق، مش التعبان، المؤمن الصادق القلب لا حظ للشيطان فيه ولا سلطان له عليه ولا يستطيع ان يقترب منه، بل لو اقترب تحرقه الانوار التي تشع من هذا القلب، لأن هذا القلب تابع لمن؟ للملك، ومش لملك الدنيا، لملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال فعلي أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكسر اللجأ يعني الالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه. فعلا ابكي كده وانزل خر على وجهك في الليل وابكي بين يدي ربك سبحانه وقل له يا رب ارفع عني هذا، يا رب ارفع عني، يا رب فك كربي، وادعو ربك وابكي بين يديه سبحانه وتعالى، هو قادر على أن يرفع عنك هذا المرض وهذا الابتلاء. فقال ويكسر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه أن يرجع بقلبي إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، مش كده؟ إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة بكسر اللام، وهذه قراءة الإمام ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، قراءة متواترة، ودي قراءة ابن القيم تقريبا التي كان يقرأ بها. ثم أو أهل يعني بلده كانت تقرأ بها بدليل ما قراءة الإمام ابن كثير المفسر كمان. فاستدلال مبني على هذه القراءة، ولكن قراءة الباقون المخلصين، وليس هناك تعارض بين القراءتين، وإنما كما قلنا ونكرر مرارا إن تعدد القراءات يعطي صراء في المعاني، ولذلك نحن نتعامل مع القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها آيات متعددة. فلما يقول الله تعالى إنه من عبادنا المخلصين كأن عندي آيتين، تمام؟ آية تقول المخلصين وآية تقول المخلصين. أما يقول إياك مالك يوم الدين وملك يوم الدين، كأني عندي آيتان في القرآن، آية تقول ملك وآية تقول إيه مالك. هذا يعطيك ثراء، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا ومن إعجاز القرآن الكريم. فيقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فلما كان مخلصا أخلصه الله فأصبح من عباد الله المخلصين. قال فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء، والفحشاء من الفعل، صرف عنه السوء من العشق وصرف عنه كذلك الفحشاء، الفحشاء منصوبة مش مجرورة، والفحشاء من الفعل بإخلاصه عليه السلام. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور. شفت بقى؟ يبقى هذه الأمور لو تمكنت من الإنسان لضعف إيه؟ إخلاصه. فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. قال وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة، نفس الأمر في مصلحة ومفسدة، نعمل لازم نقارن أيهما أنفع، وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. الأمر العلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، الكلام ده احنا رددناه في هذه المجالس كثيرا، وهذه قاعدة نفيسة. وقلنا قبل ذلك السياسة الشرعية تقوم على هذه القاعدة، وقواعد قريبة منها، لكن هذه تعتبر أول القواعد التي تدور عليها أمور السياسة. فقال إذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الركحان وجب عليه ننتقل إلى الأمر الإيه؟ مش كده؟ العملي بقى. يبقى بعد ذلك وجب عليه إيصال الأصلح له ويفعله، وهذا كما ذكرنا سابقا يحتاج إلى البصيرة الراشدة، البصيرة الراشدة التي تبين له الحق من الباطل والأرجح. ثم بعد أن البصيرة هذه الرشيدة، وهذا هو الرشاد، إن الإنسان يتبين له الركحان ويؤثر الراجح على المرجوح، فحينئذ يحتاج إلى الإرادة والهمة والاسم العزيمة على الرشد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه العزيمة على الرشد. ولذلك يحتاج في ذلك إلى معاونة الرب سبحانه وتعالى. فقال فإذا تبين له الركحان وجب عليه إيصال الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. حتى ولو رأيت أنت مصلحة من وراء هذا العشق، فإن مع هذه المصلحة من المفاسد ما لا يقع تحت الخصر، وذلك من وجوه. هيبدأ بقى يذكر لك الوجوه. أول وجه من هذه المفاسد لاشتغاله بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تبارك وتعالى، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. فإن كان الإيمان والتوحيد والحب لله أقوى سيطرد عشق الصورة، وإن كان عشق الصورة المحرم هذا أقوى سيتمكن ويطرد التوحيد ومحبة الله شيئا فشيئا، فتجد نفسك تفطر عن الطاعات وتبعد شيئا فشيئا عن طريق الله تبارك وتعالى. ومن ابتلي بهذا الأمر من إخواننا يتذكر حاله قبل أن يبتلى بهذا المرض وحاله بعد أن ابتلي بهذا المرض، وينظر حاله مع الله وحاله مع طلب العلم وحاله مع الطاعة وحاله مع ذكر الله تعالى، هتجد شيئا فشيئا لو حدث معه هذا يبتعد، حتى الصحبة الخيرة يبدأ يبتعد عنه، ويبدأ بقى إيه؟ يشتغل بقى مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والكلام ده كله، ويبدأ شوية بشوية بقى ما يقعد بقى يفكر ويدندن ويجيب أم كلثوم ويعيش بقى مع نفسه، شيئا فشيئا ما بقاش فيه قرآن، ما بقاش فيه أذكار، يبعد خلاص بقى، بعيد عن الصحبة. ممكن بعد شوية يشرب سيجارة، ممكن الأمر يضر الشيء تاني، شيئا فشيئا يقترب، ما هو الشيطان لن يتركه، هيقول له بقى أنت المفروض عشان تعدل دماغك وأنت بقيت بتسهر لازم تبدأ بقى السيجارة، وبعد السيجارة شيء آخر مع السيجارة، تلاقي نفسك خرجت خالص. فلذلك يقول الاشتغال بحب المخلوق وذكري عن حب الرب تبارك وتعالى وذكري، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهم الآخر ويكون السلطان والغلبة له. والغريب إن اللي بيحبس منه يضع في نفسه أنه مظلوم وأن الناس جميعا ظلموه. لماذا؟ لأنه كل الناس ظلمته. ليه؟ لأن الناس مش حاسة باللي هو فيه، وهو محق وهو صاحب حق يضع فيه، والشيطان يتمكن منه تمكنا عجيبا سلمنا الله وإياه. الثاني عذاب قلبه بمعفوق، ده كله بقى شوف بص، يعني هو بيخسر دينه وفي نفس الوقت عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. أي حد يحب غير الله بشرط، واحد يقول طب ما احنا بنحب الرسول، هو حب الرسول مغير لحب الله، ده خادم على حب الله وهو من حب الله، فالحب في الله والبغض في الله كل هذه الأمور لا تفعل بك هذا. أما الحب مع الله اللي هو العشق هذا، فإن من قعد من أحب شيئا عذب به ولا بد. حبيت الدنيا تعذب بها، حبيت المال هتعذب بها ولا بد، كما حبيت السياسة والمناصب هتبقى مصدر عذابك في الدنيا قبل الآخرة. وضعوا في اعتباركم أولئك الذين يعملون بالسياسة والتحزب ماذا يحدث لهم، والله يعيشون في عذاب دائم في هذه الحياة. إذن ابتعد، لا تحب إلا الله ولا تحب إلا في الله، كما قيل فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. الهوى والعشق حلو وطعمه جميل عنده، لكن هو أشقى واحد في الأرض. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، بعدوا يعيط مشتاق، قربوا يعيط حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاق، يلتقي بيبكي يفترق يبكي. هذه حالة العاشق. قال والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب، مع أنه مستعذب لديه ولكنه عذب وعذاب يجتمعان، العذوبة والعذاب معا. الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، وأسير وذليل ومهين يهينه معشوقه ولكن لا يرى ذلك لأنه سكران، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، يبقى المعشوق بيلعب بيه و بيسوم حياض الردى يعني الهلاك وهو فرحان، كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي، خلي البال. الخلي اللي هو إيه؟ دايماً لما يتكلم يقول لك الشجي والخلي. الخلي غير العاشق، يعني اللي قلبه خالي ومرتاح، مش كده؟ فيقول: فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. الخلي اللي ما فيش حد ما بيفكرش في حد إلا بقى في ربه وفي حياتي وما شاكل ذلك. فهذا خلي عايش حياة مسيبة مطلقة، رجل طليق، لكن الآخر أسير. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق. الموثق يعني الايه؟ اللي موضوع في الوثاق متكتف. قال: فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير. يعني العينين شايفاه طليق، هو رايح رايح جاي قدام عينينا وشايفينه، طليق برأي العين، ولكن حقيقة الأمر هو أسير. عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غادر، وميت ولكنه في صورة الأحياء يغدو ويروح، وليس له حتى النشور نشور، ما بيستيقظ من الموت ولا بيبعث من هذا الموت حتى يأتي يوم النشور. وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات، الغمرات الهلكات، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الرابع بعد ما اتكلم عن ان العاشق قلبه أسير، الرابع انه يشتغل به عن مصالح دين ودنيا، لا نفع في الدين ولا نفع في الدنيا. فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة، لأن مصالح الدين متعلقة بإيه؟ منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. الدين مصالحه منوطة متعلقة بماذا؟ بأن يلم شعث القلب فلا يتشعب، وإنما توحد الهموم على هم الله والدار الآخرة. الهم العزيمة، يعني الهم اللي يهم بالشيء، يعني منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. وعشق الصور أعظم شيء تشعيسا وتشتيتا له، يشعسه ويشتته فيجعله مشتتا. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة والهلكات والأمراض أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، أسرع من النار في، لأن الحطب اليابس سريع الحرق، بعكس الذي لم يكن يبس فيه ماء، فيبقى صعب إن هو إيه الماء من الممكن يطفئ النار ويضعفها. لكن وزي يقول لك إيه، أسرع من النار في الهشيم، الهشيم اللي هو إيه يابس الإيه الأشجار والأوراق والحطب وما شاكل ذلك. قال: وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات. طبعا لأن الله كان يحميه ويصونه ويعصمه، وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدو واستولى عليه لم يأله وبالا، لم يأله وبالا. عندكم أنا له وبالا، لا، الصواب لم يأله وبالا، يعني لم يقصر في وصول الأذى إليه، لم يقصر في، وإنما الشيطان يأتي بكل ما يستطيع في إيصال المهالك والأوبئة والآفات إليه، ولم يدع أذى الشيطان، يعني ولم يدع أذى يمكنه من إيصال إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده والشيطان، وبعد منه ولي الله، وبعد منه ولي الذي هو رب العالمين. ومن لا سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس، أنه إذا تمكن من القلب العشق واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس. طبعا هتلاقي الإنسان موسوس باستمرار وذهنه يضعف ويزبل، فلم تجده حتى في مهنته التي يحترف منها ويأكل منها كما يقال يأكل عيش، تجده أصبح خاملا فيها، واتقاد الذهن يزبل شيئا فشيئا. ولذلك إن كان مؤلفا لا يستطيع أن يؤلف، يقول لك نفسي مش جايبة معايا خلاص، اقعد اكتب، لا ما بكتبش، طب روح درس، لا ماليش مزاج، تجد شيء، روح المصنع، روح مكتبك، فيش، ما فيش، كل حاجة عنده بتتقفل والعياذ بالله، أنا مش قادر، ولو راح يفتح المحل يقفله بعد نص ساعة ولا حاجة، ما خلاص، سيتصور له المعشوق أمامه، ويبدأ إذا كان بقى إذا كان يائس هذا أمر آخر، لكن إن لم يكن يائسا تجده يسعى إلى عمل خطط من أجل أن يصل، عشان الوصال، ويبحث عن أحد اللي كي يوصله، قاعد عامل زي الإنسان والعياذ بالله الذي عنده مثلا قضية أو شيء من هذا القبيل وبيسعى إلى أنه يحل هذه القضية أو المشكلة أو بيملك عليه أقطار نفسه سلمنا الله وإياه. أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس. اسمع، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون به. ولذلك تجده بيكلم نفسه، تدخل عليه في أي وقت تلاقيه بيكلم نفسه، لأنه شايفها قدامه أو شايف أسألها. وأخبار العشاء، وطبعاً إحنا أصبحنا في زمن بقت الناس بتمشي كلها تكلم نفسها. كان زمان لو واحد لقيته في العربية بيتكلم نفسه تقول إنه مجنون، تكتشف في الآخر إنه بيتكلم في التليفون. بقى التليفون كأن الناس بتكلم نفسها حقيقة، حافظ مثلاً حاجة كده، واحد ومركب العربية وبيعمل كده وبيشوه الراجل اللي بيتكلم، خلاص اكتشفنا بقى إن خلاص كلنا بقينا بنتكلم نفسنا. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها. الحمد لله اللي ما قال لكم شيء موجودة فيه، يعني في كتب بتتكلم زي ابن حزم وغيره لما ألف في الله الألفة والألاف وما شاكل ذلك. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان، يعني مش محتاج تقرأ، شايف الناس أمامك. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبي يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أزال عقل مجنون ليلى وأضراب إلا ذلك العشق؟ هو مجنون ليلى إيه اللي جننه؟ ليلى. وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. المجنون بيجي له حالة الصرع ساعة ما يجي له الجنون، لكن هذا عايش ليل ونهار في صرع ولا ينتهي منه أبدا سلمنا الله وإياكم، ما بيفوقش. السابع، أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، إن فسد القلب فسدت الجوارح، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان. واحد يقول لك إزاي معنويا تفسد العين والأذن واللسان؟ قال لك اصبر بس تتعجلش، فيرى القبيح حسنا منه. المعشوق لو أتى بالقبائح تصبح هذه القبائح حسنات، وإذا مش كده ولا لا؟ فإذا هنا حتى الحواس ترى خطأ وتبدأ تدخل لها المعلومات خطأ، أو تراها خطأ، فإذا صدر القبيح منه أو من معشوقه رآه حسنا، كما قال المتنبي أو غيره، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كل شيء يبقى من جاي من عند المعشوق ومنه هو، كل الناس شايفة اللي بيعمله غلط، هو الوحيد اللي شايف اللي بيعمله صح. لانه هو شايف اللي انتم مش شايفينه، طبعا هو شايف اللي احنا مش شايفينه عشان هو خلاص جنة. فقال: فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. هذا الحديث غير صحيح ولكن معنى صحيح، حبك الشيء يعمي ويصم، يجعلك فاقدا للمقدرة على التمييز. قال: ويعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العزل فيه واللوم فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. عارف بعد ما المرض ده يذهب منه يرى عيوب هذا المعشوق التي كانت غائبة عنه قبل ذلك. قال: فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. شوف التعبير، هويتك يعني أحببتك، وقعت في هواك، إذ عيني ساعة ما كانت عيني عليها إيه؟ في غشاوة، فلما انجلت الغشاوة وظهرت حقيقتك قطعت نفسي ألومها. هو ده اللي أنا كنت بحبه، هو ده اللي أنا كنت بعمل كذا وكذا، هو ده كذا. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه. يعني واحد أنت خارج الموضوع ما شفتوش ما تقدرش تحكم، والداخل في الشيء لا يرى عيوبه وانت جوه مش شايف، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. هو ده اللي شاف العيوب. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقد عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ليه بقى؟ لا يعرف مآثر الجاهلية، فحينئذ تدخل عليه الجاهلية في العقيدة فمن الممكن أن يتقبلها، تدخل عليه في السلوك فمن الممكن أن يتقبلها، تدخل عليه في الأخلاق، تدخل عليه في العبادة يقول لك ماله يستحسنها، لكن اللي يبقى عنده حساسية تجاه الجاهلية وأعمالها من؟ الذي عاشها وعرفها. ولذلك تجدون الذين عملوا ودخلوا في الجماعات الحزبية لما يخرج منها يبقى إيه؟ عنده حساسية شديدة جدا من هذه الحزبية، وعارف بلاويها وعارف أخي أنت من بره عم ناس، يا عم الناس عايزة الخير، أنتوا بالكم ومالهم سيبوهم في حالهم، مش كده ولا إيه؟ لا، الناس بتسعى إلى كذا وبتاع، لكن لما تيجي مثلا تمسك واحد منهم من اللي خرجوا يقول لك لا يا عم انت فاكر ايه، الناس دي ما كانتش كده، دول مسون ودول ودول ودول، ويوريك حاجات ما تخطرش على بالك، ما هو شافهم وعارف اللي هم عليه، مش كده ولا ايه؟ فيعلم عنهم ما لا تعلم انت. فانت مغرور بالشكل الخارجي لان هؤلاء يظهرون لك ما لا يظهرونه لمن على شاكلتين في داخل التنظيم. فقال: واما افساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه. يبقى هنا اتكلم عن إفساده للحواس إيه؟ للأمور الباطنة، فيجعل الإنسان يرى القبيح حسنا. لكن هنا بيقول إيه بقى؟ وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق، يموت، يفضل جسمه يذبل حتى يموت، وتأتي أمراض لم يكن يخطر ببال الإنسان. تجده كان قبل ذلك شاب بيلعب حديد وملاكمة وصحة ومصارعة، فجأة وقع في هذا الأمر، يبدأ يسل ويهزل، فإن لم تداركه رحمة الله انتهى أمره. قال: وقد رفع إلى ابن عباس وبعرفة شاب قد انتحل. انتحل يعني نحل جسمه نحولا، أي رق وهزل، فحتى عاد جلدا على عظم. فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. مرض خطير جدا، إياكم أن يعني تستسهلوا هذا الأمر أو تقولوا إن مسألة بسيطة، الواد بيحب البنت يا عم، شغل شباب كلنا حبينا. وبعض الناس يعمل لك ايه ان هو يعني خبره كبيره قوي، يا عم كلنا عملنا اكتر من كده يا عم. العبيتين تركن على جنب بقى كده وسيبنا نعالج المصيبه دي، احنا شايفين اللي سيادتك مش شايفه. بس في بعض الناس تحب انها تفتح صدرها وتعرف كل حاجه وخبيره في كل حاجه وانت مش فاهم حاجه خالص. هذا الامر يحدث من بعض الادعياء، لا احذر، خلي بقى الناس الخبراء تتدخل وتحل المشكله. ده لدرجه ان البعض من الممكن يفتح صدره ويعمل يقول لك تعالى يا ابني اقعد احكي لي وانا يا ابني انصحك، وبعد كده تلاقي هذا الراجل الكبير لانه كان نفسه هو شاب كان انه يكون في مثل هذه الامور، انت عارف اللي هو ايه يعني، ذهب بقى العمر بقى والشيب جاله، فالامور دي كان نفسه هو فيها من زمان من عصره. يلم بقى العيال بقى اللي بتحب الحبيبه حوالين منه ويقول لي يا ابني مشكلتك، اه يا ابني قول لي، ويقول للتاني ويقعد ينصح، ونصيحه كلها خايبه. ما هي نصيحتك لو كانت نافعه كانت نفعت سيادتك انت، ما هي المشكله. تلاقي الشاب بقى يلاقي اللي هو بياخده وطبطب عليه هو ده اللي ايه حبيبه، لكن اللي هيجي يقول له لا انت مريض لازم تتعالج، ويبدا يقول له انا ممكن اكون انا بقى ايه صله الوصل اللي بينك وبين البيت، واتصل بالبنت يا بنتي، عشان هو برضه عايز يستحلي صوت البنت. ما هو راجل عجوز بس في نفس الوقت عنده مرض، ولا ايه؟ ما هو مرض حب سماع اصوات النساء، فيطمع الذي في قلبي ايه مرض ما يغركش السن. يعني ما تجيش بنت مثلا في العشرينات ولا حاجه او 18 وتقول لك اصل عمه وجده، لا انسي جده وانسي عمه، ما دام مش عمك حقيقه ولا جدك حقيقه انسي يا بنت. ده في ناس مرضى بالعيال الصغيره، فخلي بالكم من هذه الامور. وانت مثلا مؤمن زي جدها او زي ابوها، يا عم ده زي ابويا، ده قد ابويا، اخاف على بنتي منه؟ لا يا حبيبي يتخاف برضه. المريض مريض، والقصه مش بالسن. احذروا من مثل هذه الامور، حافظوا على بناتكم وحافظوا على ابنائكم. فيقول هنا الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، مش محبة بس، إفراط في المحبة. والعشق درجة قلناها إيه، بقت عاشق ومعشوق. قال بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بيتخيله وبيذكر الصورة أمامه لأنها طبعت ونقشت في قلبه ويتفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، قوى تتعطل، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه. يعني ايه يعز دواؤه؟ ينظر دواؤه من الصعب ويتعذر، فتتغير أفعال وصفات ومقاصده ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه. كما قيل الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار. الحب أول ما يكون لجاجة خفقا بالقلب تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج بقى، دخلنا في الايه في الأعماق، أعماق البحار، كان هو على الشط في الأول لسه، فكانت المسألة خفقان القلب، راح حدف نفسه، وجد نفسه في اللجج الإيه؟ العميقة. الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، مثل الخاطر اللي بيمر على القلب، قلت لك ما تقولوش، يقول لك سلام عليكم، تفضل يا عم الحاج، هيدخل مش هيخرج، مش كده؟ لا، قول له بالسلامة، الله يكفينا شرك. حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره، تأتي بقى المصائب والمهالك والعياذ بالله. والعشق مبادئه سهلة حلوة وأوسط هم وشغل قلب وسقم، وآخر عطب وقتل يقتل إن لم تتداركه عناية من الله. كما قيل في ذلك وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر تولى بالعشق حتى عشق ونسخة أخرى تولع، كان مولعا به، نفسه يعشق وانت عشق، نفسه تولى بالحب بالعشق حتى عشق. فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. والذنب له وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر يداك أو كتا وفوك نفخ. القصة دي هي قصة جميلة أوي في مجمع الأمثال للميدان. يقول لك أصل هذا المثل أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق. الزق إيه؟ عارف أنت لما يكون عندك اللي هي أنت لما واحد بينزل البحر وبعرفش يعوم بيمسك جيب إيه؟ اللي هي الإطار الداخلي للسيارة وبينفخه. طبعا ما كانش أياميهم فيه إطارات زي دي، فكان فيه إيه؟ الزق. الزق اللي هو إيه؟ القربة. نفخ القربة الجلد اللي بيوضع فيها الإيه؟ اللي هو وعاء الجلد اللي بيوضع فيه ما. نفخ وراح ربطها، ما ربطهاش كويس. فلم يحسن إحكامها حتى إذا توسط البحر خرج الهواء فغرق. فلما غشيه الموج استغاث لرجل في مركب فقال له أعمل لك إيه؟ يداك أو كتا وفوك نفخ. أنت اللي نفخت بمؤك وأنت اللي بإيديك ربطت، إذا أنت ما ربطتش كويس أنا زمنا إيه؟ يداك أو كتا. أو كتا يعني إيه؟ الوكاء. لأن القربة لما تتنفخ لازم بعد كده تربطها وتحكمها عشان هو ما يخرجش تاني. فقال له أو كتا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما وكاء العين السهم. فإذا هنا الوكاء أنت السبب فيه، أنت اللي نفخت، أعمل لك أنا إيه؟ يداك أو كتا وفوك نفخ. يضرب المثل لمن يجني على نفسه. فقال له وقد قعد تحت المثل، والذنب له وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر يداك أو كتا وفوك نفخ.